إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وبلا شك هو ينذر بالعاقبة الوخيمة لمن يتعمد التخلف عن صلاة الجماعة بعد إذ قد سمع النداء. يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قاطعه الصحابة قالوا: وما العذر؟ قبل أن يكمل الحديث: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان إلى صلاة الجماعة فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا رواه الحاكم وصححه. وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. وهذا أيضا رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. والجماعة هنا في هذا الحديث بالذات هي صلاة الجماعة، فهذه أحد معاني الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وهذا رواه الترمذي في سننه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هذا في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. قال وزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوسموا عليها. فصلاة الجماعة من شعائر الإسلام الظاهرة التي ينبغي أن تكون ملمح رئيسي لملامح المجتمع المسلم. إذا أذن للصلاة الناس يخرجون من بيوتهم، جرافات أو أسلام المحلات تغلق، أن الذي يمشي بالسيارة يتوقف ويهرع الجميع إلى المسجد، كما نلحظ ذلك في المجتمعات التي ما زالت متمسكة بهذه الشعائر الإسلامية. فمن خصائص المجتمع الإسلامي تعظيم صلاة الجماعة وجعلها من شعائر وخصائص وملامح وسمات هذا المجتمع. يقول ابن هريرة: وأجمعوا أي الفقهاء على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، يجب إظهارها في الناس، يعني لابد أن تظهر في المجتمع، فإن امتنع من ذلك أهل بلد، إن توافى أهل بلد على الامتناع من صلاة الجماعة والصلاة في بيوتهم وعدم المناداة بصلاة الجماعة والذهاب إليها في الناس، قوتلوا عليها. فالإمام خليفة أو الحاكم

هذه أمور تتم في جماعة، فهذه إشارة بوجود هذه الواو. كذلك أيضا يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، أمر بصيغة الجر، واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. فإذا وقف المسلم بين يدي الله ليناديه ويتضرع إليه لم تجري العبادة على لسانه كفرد منفصل عن إخوانه، بل كفرق من مجموع مستتف مرتبط. جميع المسلمين كل واحد منهم يقول كانوا بتحدث بلسان كل من معهم من إخوانه المسلمين: إياك نعبد وإياك نستعين، لا يقول إياك أعبد وإنما تكون في جماعتك، إياك أعبد وإياك نعبد وإياك نستعين. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى من خيره وهداه، فلا يخص نفسه بالدعاء وإنما يعم جميع إخوانه، يطلب رحمة الله له ولغيره: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلاة الجماعة أيضا من أهم وأعظم الوسائل التي تحطم الفوارق الاجتماعية. يعني هناك فيلسوف فرنسي يدعى رينان يقول: إنني كلما رأيت المسلمين وهم يصطفون صفوفا في صلاة الجماعة تحصلت على أني لست مسلم، أو كلاما هذا معناه: كلما رأيت المسلمين يصطفون في صلاة الجماعة تحصلت وتأسفت على أنني لست بمسلم. يعني كل ما كان يمنعك باب الإسلام مفتوح. فالمهم، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وكثير من الكفار إنما يسلمون بسبب منظر المسلمين في صلاة الجماعة. ولذلك نلاحظ الإعلام الغربي إذا أراد أن يدخل من المسلمين أو يشن عليهم يتحرى المصور أن يتجنب طول الصورة الحقيقية للصلاة، إما يتعملون تشويه طول الصلاة عند المسلمين كأنه يظهرهم بصورة الذين يرفعون أيديهم هكذا وينحنون هكذا وهم مرفوعون، أو يأتون بصورة منفرة جزئية في الغريب. لأن لو أي إنسان عاقل إذا رأى هيئة صلاة المسلمين لعلم أن الله لا ينبغي أن يعبد إلا بهذه الطريقة، كلها تعظيم وخشوع ومناجاة لله سبحانه وتعالى. وأعظم أسباب إسلام يعني العدد الغفير من الكفار ما أسلموا إلا بسبب أنهم رأوا المسلمين وهم يصلون في صلاة الجماعة. وقد نغفل نحن عن التأمل في هذه الفكرة، أما هؤلاء من خارج فيتأملونها يعني بدء قتل. كان يصلي معنا هنا في رمضان شاب يوناني ما يعرف كلمة واحدة في اللغة العربية، كان يعني ينظر مع الإخوة إلى الساعات الأخيرة من الصيام. فهذا الشاب كلنا نستجاب، الإخوة جلسوا معي يسألونه عن سبب إسلامه، فكل شيء رأيت المسلمين يصلون فأحسست أن هذه الطريقة التي لا يعبد الله إلا به واضح. فبدأ يصلي ما دعاه أحد، فلما بدأ يصلي يركع ويسجد ويفعل مثل ما يفعل المسلمون شعر في يعني هذه الروحانية وشعر بسمو روحه وفي معاني عظيمة جدا، فأداه ذلك من الإسلام وهو ما يمكن اللغة العربية ولا غيره على الإطلاق. كان يعني في دعوته الإسلام كان مما فعل أراد أن يزور بعض الناس اليونانيين هنا في الإسكندرية. فالمهم يعني ذهب هناك يدعو يعني إحدى النساء إلى الإسلام يونانية، فقلت له ماذا قلت لها؟ قال: أنا ما قلت لها شيء، أنا فعلت ما حدث معي، قلت لها: ما تجاريني كثيرا، لا تنافسيني كثيرا، لكن جربي صلي مثل ما يصلي المسلمون وانظري بماذا ستشعرين. دقيقته أسلمت بنفس الطريق، دعاها إلى الإسلام، هو هذه مذهبه في الدعوة الإسلام أن يقول ادخل في الصلاة وصلي مثلنا وشوف هتحس بيه أو تشعر بهذا. والقصص في ذلك في الحقيقة كثيرة جدا. فالشاهد هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، صلاة الجماعة والهيئة التي يتصف فيها المسلمون تحطم تماما الفوارق الاجتماعية بين الناس التي لا يجعل لها الإسلام ميزانا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيد الوزير جنب الملك جنب الخادم جنب العامل جنب الخبير، كله الغني مع الفقير، الشاب مع الشيخ، لا يصطفون في ظروف واحدة، متساوين أمام الله سبحانه وتعالى. أيضا لا فرق بين لون ولون، ولا بين جنس وجنس، ولا بين عنصر وعنصر، ولا بين مكان ومكان. فركعة الفجر أو ركعات الظهر مثلا هي لم تزد شيئا عندما يؤذي المرء أداءها في جماعة عن أدائها في عزلة. يعني الصلاة في الفجر صلي ركعتين في البيت، هم ركعتين في المسجد، نفس الصلاة الظهر نفس أربعة إذا صليتهم في البيت، هم أربعة في المسجد بنفس الهيئة وبنفس تفاصيل الصلاة كصلاة. ولكن مع ذلك فقد ضاعف الإسلام أجرها 120 مرة. أو يزيد عندما يقف الإنسان مع غيره بين هذا الله سبحانه وتعالى. بلا شك هذا إغراء شديد للانضواء في داخل هذه الصفوف ونبع العزلة ونبع الانزلاق من المجتمع المسلم ودعوة إلى الاندماج في إخوانه والانتداج معه. لهذا يحصل التواف إذا ألف المسلمون أن الشخص الفلاني أو يرى إخوانه دائما في المسجد. إذا تخلف واحد فيكتسب التخلف، ربما يكون يعني مرضى، ربما أصابته أي مصيبة وما شعر به أحد، فما هو المقياس الذي يعرفون به؟ هو صلاة الجماعة. إذا تخلف إذا في شيء فيبدأون يسألون عنه ويتتبعون أحواله. إذا أراد الشيطان أن يغتاله ويمتلد به ويخطئه عن إخوانه فيحس إخوانه ذلك من البداية فيتدركون ذلك لزيارته ويعني نصيحته وغير ذلك. في هذا التجمع لا بد من فوائد. يعرف الكبير أو يعرف الكبير في المجتمع الإسلامي فيقدر، والفقير فيعطى، يعرف العالم فيسأل، ويعرف الجاهل فيتعلم. وفي صلاة الجماعة يعرف الذي لا يؤدي الصلاة، إذا كان الإنسان في صلاته أي نوع من التقصير أو الخلل فيجد من ينصحه من إخوانه يعلمه كيف الصلاة الصحيحة. كذلك المتكاتف ينبه إلى يعني ذات هذا التكاتف. نعم. بلا شك أيضا أن أحد مواضع إجابة الدعاء هي مواضع إجابة المسلمين. لذلك قال عليه السلام في صلاة العيد أمر بإخراج العواتق وذوات الحضور، وقال في الحيض أما الحيض يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. لأن هذه المواضع أي تجمع يجتمع فيه المسلمون مثل ما نحن فيه الآن أو مثل ما يكون في صلاة الجمعة أو غير ذلك، هذا من مواضع إجابة الدعاء. تنزل البركة حيث يجتمع الموحدون والمصلون خاصة في مجال الشرك وحلق العلم وهذه العبادات المباركة. تنزل البركات والرحمات من عند الله سبحانه وتعالى، فتنسى هذه التجمعات الوحدة والمحبة والإخاء بين المسلمين، وتجعل منهم كتلة مترابطة تنشئ فيهم المواساة والتراحم واختلاف القلوب، وترفيهم على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات. فيما يتعلق بتاريخ مشروعية صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة صلاة المكتوبة في جماعة شرعت في مكة بعد فرضية الصلاة، ولكنها لم تكن مؤكدة بل كانت مباحة. يعني الاجتماع للصلاة المكتوبة كان في أول الأمر مباحا، فبعد أن فرض الله جل ذكره الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج أرسل جبريل عليه السلام صبيحة تلكم الليلة، يعني فرض الصلاة ثم صبيحة تلك الليلة أرسل الله عز وجل جبريل صبيحتها ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وكيفية أدائها. حيث أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى الظهر في الأولى منهما حين زالت الشمس، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قال نافع نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل يتجلى حين زارت الشمس. ولذلك كليات الأولى صلاة الظهر تم الصلاة الأولى، فأمر صفيحة الناس للصلاة جامعة، لم يكن شرع الأذان بعد، صفيحة الناس للصلاة جامعة هي اجتمعوا فاجتمعوا، فصلى جبريل إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس طول الركعتين الأولتين، ثم قصر الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم النبي على الناس. يعني جبريل لما قال السلام عليكم كان يقصد ذلك السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لما قال السلام عليكم كان يسلم على الناس. ثم في العصر على مثل ذلك ففعلوا كما فعلوا في الظهر، ثم نزل أول الليل صبيحة الصلاة جامعة، فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الأوليين وطول وجهر جلسة، وقصر الباقيتين، يعني صلى الله عليه بالفاتحة فقط، ثم سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس.

كما جاء في الحديث الخوف أو المرض، هو عذر التخلف عن صلاة الجماعة، لكن مع ذلك عذر في الأبدان ولكن لم تثق القلوب أن تحرم نفسها من صلاة الجماعة. فنجد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيتنا، يعني يجرب الرجل يهادى بين رجلين حتى يقام الصف، يعني رجل المريض كان الصحابة كان يحمل من بيته يحمل حملة ويحمل على بين رجلين يسند إلى أن يقام الصف لشدة حرصه على صلاة الجماعة مع أنه مريض ومع أنه معذور. ولماذا؟ قلبه لم يصل، بدله معذور لكن قلبه لا يصيب ولا يتحمل أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف المجتمع الأول الرعي الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. ما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وهذا أخرجه مسلم. ويقول الفقيه الكوفي إبراهيم النقعي رحمه الله تعالى: كان الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه، إذا فاتته صلاة الجماعة في مسجد قومه علق النعلين بيديه وتتبع المساجد حتى يصيب جماعة، لأن السنة الإنسان يصلي في مسجد قومه لا يتبع المساجد البعيدة. هذا فيه يعني سلبيات كثيرة، منها مثلا يعني جرح قلب الإمام، أن الإمام قد يظن أنك تفسقه أو تكسره أو تبدعه، فكنا تتجاوز المسجد إلى مسجد آخر بدون عذر شرعي، هذا يعني مما يغم، وسنأتي في الكلام على ذلك إن شاء الله. فهذا الأسود بن يزيد وكان من الصالحين رحمه الله تعالى، كان إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه علق النعلين بيديه، لأن إذا مشى حافل القدمين يكون أسرع، علق النعلين حتى يمشي أسرع، وظل يتتبع المساجد، أي مسجد يبحث عن مسجد يصلى فيه الجماعة حتى يدرك الجماعة، وتتبع المساجد إلى أن يصيب جماعة رحمه الله تعالى. وقال بعض السلف: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، يعني هذا نصيب واثق جدا من الثواب العظيم والجزيل. ويقول الحافظ الذهبي كابن الدين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الحافل سير اعلام النبلاء، وهو يترجم للامام الرافعي ابي الحارث عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام الاسدي المدني، قال: قال مصعب: سمع عامر المؤذن وهو يجوز بنفسه، وهو يحتضر روحه بتخرج من بدنه ويفارق الحال. سمع عامر المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، خذوا بيدي اسجدون حتى ادخل المسجد، ادخل المسجد واصلي في الجماعه. فقال: خذوا بيدي، فقيل: انك عليم، طريق انك عليم. قال: اسمع داعي الله فلا اجيبه، فاخذوا بيدي فدخل مع الامام في المغرب فركع ركعه ثم مات رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ولكن المحروم من حرم صلاة الجماعة فإن صلاة يكون أجرها أجر 27 صلاة لا يعدل عنها إلى صلاة ثوابها ثواب جزء من 27 جزءا منها إلا مرهون، إلا مرهون. يعني واحد يعني يشتري سلعة أو يبيع سلعة مثلا يكسب فيها جنيها واحدا، ونفس السلعة ممكن يبيعها في مكان اخر ينتقد ايه بكام؟ ب 27 جنيه، مش جنيه واحد. فبلا شك ان التاجر الذي يضحك مثل هذا المكسب الوثير لاجل انتقال يسير جدا من محله الى مكان قريب، واضح هذا مغبون، هذا انسان خاطئ بكل المقاييس، وما ذلك بمن يفوت يعني 27 جنيه من الصلاه ويصلي في بيته ويضحي بهذا الاجر العظيم. لذلك هذا بعض السلف اذا يعني تخلف عن الجماعه تكون مصيبة كبيرة، ويأتي إخوانه من أهل المسجد يعزونه في هذا المصيبة. ويبدو أن بعد ذلك حصل تراخي في هذا الأمر، حتى أن بعض السلف أنكر على أصحابه حينما قال: مات لي ولد فعزاني، ما أذكر حال بالضبط 20,000 إنسان أو عدد مثل هذا، آلاف، فعزاني كذا ألف من الناس، وفاتتني تكبيرة الإحرام فلم يعزني أحد، يعتبر هذا من تقصيرهم وعدم تسليهم لأهمية العبادة. مات ابن لي فعزني كذا ألف إنسان،

عليه السلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به هو حقيقة، لابد أن تستحضره. تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، استحضرت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، تستحضر أنك إذا توضأت في البيت، استحضرت الوضوء، مشيت إلى المسجد لتصلي صلاة فريضة، تحضر تماما وأنت في طريقة المسجد أن الله يتبشر لك ويضر بمجيئك في بيته تماما كما يضر أهل الغائب بطلعته عليه. استحضر أن مشك في هذه الخطى أو مشك هذه الخطى إلى يعني المسجد يقول إلى أن الله سبحانه وتعالى الآن في صلاة الفجر صلاة العشاء أو غيرها من الصلوات الآن إذا استوفيت هذه الأفعال المذكورة في الحديث فأن الله الآن قد أعدت لك نزلا في الجنة كلما غلوت أو رحت إلى المسجد. وعن بويدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المسائلة الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يعني لو أن رجلا كريما وعدك بشيء معين بهدى معينة هدية بشيء عظيم يعطيك إياه فيقول لك هذا شيء واحد مثل أصدقائك يقول هذا شيء كثير معقول يعطيك هذا تقول له هذا إنسان كريم ما يخلص وعده هذا ما يغلق كلمته فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. فاستحضر دائما أن كل هذه العروض قطعا سيعطيك الله سبحانه وتعالى إياها إذا استوفيت هذه الشروط لأن الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده أبدا. أي نعم فالكريم يخلف وعيده لكن لا يخلف الوعد كما يقول الشاعر في حق ابن عم له وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز وعيدي. فالكريم يخلف الإعاد الوعيد هو العذاب من كرمه يعفو عنه لكن الوعد لابد أن ينجزه. أي نعم وهنا انظر إلى هذه البشرى العظيمة استحضرها كلما خرجت إلى المسجد في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام بشر المشائين بشر المشائين والمشاء صيغة بلغة من الماشي المراد هنا مكر من يكثر المشى إلى المسجد من يكثر المشى إلى المساجد ويصير ذلك عادة له ولا يضبط هذا الحديث ولا تتحقق هذه البشرى لمن اتفق له المشي مرة أو مرتين وإنما من يدمن المسجد للمساجد ويكثر الخطى إلى بيوت الله تبارك وتعالى. والظاهر أن هذا الحديث بالذات في فضيلة صلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنهما الصلاتان اللتان تؤديان في غلب في ظلمة. يقول عليه الصلاة والسلام بشر المسائل في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة والجزاء من جنس العمل كما مشرق الظلام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى مع احتمال وجود يعني اي آفة في الطريق تؤذيهم لكن مع ذلك اصروا على الذهاب الى المكان تبشرهم بان يبصرهم الله سبحانه وتعالى هذه الامه نورا كاملا يوم القيامه. بشر المسائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تفريق الضحى يعني خرج كي يصلي صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين إذا استطعت أن تحافظ على هذه العبادة وهي أن تصلي صلاة قليلة عقد صلاة قليلة بشرط أن لا ترتكب أي نوع من اللغو ما بين هذه الصلاة والتي تليها. إذا حصلت على هذا يكتب لك كتاب في عليين في الجنة. صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين وغالبا هذا اللغو هذا اللغو يعني لا يحصل ولا يكون احتماله أكثر إلا عند مخالطة الناس كثرة المخالطة أو المخالطة نفسها في بعض الأوقات تكون هي سبب وقوع اللغو إما أن تسمع كلمة لا داعي لها أو تتكلم أنت بكلام يعني أنت غير عنه فلذلك الإنسان يحاول الآن إذا أراد أن يحكم هذا الحديث هذا المسجد مثلا صلاة المغرب يدرب نفسه

هذا في تعظيم حرمة المسلم الذي يصلي الفجر في جماعته. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في بعض الحديث فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني أي واحد يؤذي من يصلي الفجر في جماعة فسوف يطلبه الله بأنه نقض عهد الله واعتدى على من هو في حماية الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب يعني تأخر من تأخر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس يعني شاقه وتعبه النفس من شدة جبه وتعبه قد حفر عن ركبتيه يعني كشف عن ركبتيه. فقال أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى وهم ينتظرون أخرى. هذا الحديث في فضل الرضا فضل المكث في المسجد بعد انتهاء من صلاة انتظار الصلاة الثانية. هذا من أعظم الأعمال الصالحة وأغلب الناس في هذا الزمان بلا شك يعني في غفلة عن الثواب العظيم. انظر إلى انفعال الرسول عليه السلام بهذه البشرى كيف حتى يبشر أمته على هذه البيئة. تخيل أنت منظر الرسول عليه السلام تخيل يعني مشهده عليه الصلاة والسلام وهو يأتي يبشره لأنه كان رؤوفا رحيما بهم عليه السلام. فجاء مسرعا قد حفظه النفس يعني كان ينهث من شدة إصرائه في النفس. قد حفر عن ركبتيه كشف ركبتيه من شدة احتياجه لأن يكشف حتى يفكر الجري بسرعة أكثر. فمجرد انقاذ الصحابة الذين تخلفوا يعني بعدما بعد صلاة المغرب الناس انقسموا فريقين فريق انصرف بعد الصلاة وفريق ظل ماكثا يذكر الله إلى أن تأتي صلاة العشاء. واضح الآن لو نكلم الناس في هذا الحديث يقولون احنا في زمن السرعة العمل عبادة وهم يقضون الساعات الطوال أمام التلفزيون وأمام المسرحيات وأمام الأفلام ويقرؤون الجرائد يعني ما يكادون تكون فيها حرقة ويقول لك إيه العمل عبادة ما يعرف العمل عبادة إلا إذا أردته بذكر الله. واضح فيبشر الصحابة أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وعن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حكمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان بن أبي حكمة في صلاة الصبح وأن عمر غدا إلى السوق يعني لم يحضر صلاة الفجر وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه إنه بات يصلي وأفرطت السهر فغلبته عيناه حتى تأخر عن صلاة الفجر الجماعة. قال عمر رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلتين لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلتين. فيعني نكتفي اليوم بهذا القدر في المقدمات المتعلقة ببحث صلاة الجماعة. هناك الحقيقة كثير جدا من الفوائد إن شاء الله سنجتهد في أن نأتي عليها جميعا بإذن الله ولعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى أن نتسع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبارك لنا فيه. نحاول أن نجيب بعض الأسئلة. معاني من حب الشباب ويظهر تحت لحيته ويسبب لي الكثير من الألم وذلك لأن هذا الحبوب تمتلئ بالصديد الكثير وأقوم رحلة قطع كي أعالجها وعندما أشرب لحيتي مرة أخرى تعود الحبوب كما كانت من قبل وتكرر ذلك الوضع أكثر من مرة بل كثيرا. ثم حكم حناقة اللحية بالنسبة لي ما يدرك أن حلق اللحية هو الذي يسبب هذه التقيحات أن حلق اللحية هو الذي يلوث هذه الجروح. واضح يعني بالعكس أنت تتصور أن حلقها يعالجها. واضح على أي الأحوال إن شاء الله نتعرف الأخ ونكتب له علاج لحب الشباب بعيدا عن حلق اللحية. لكن عموما لو ابتلي الإنسان لو ابتلي الإنسان بمرض جلدي مثلا مرض معين علاجه في حلق اللحية هذه من الرخص النادرة يجوز أن يحلق لحيته للتداول يحرم حلق اللحية إلا لتداول كما قال بعض العلماء. واضح ففي حالة التداوي إذا كان لا سبيل التداوي إلا الحث هذه حالة خاصة. أي نعم. وبالمرة الحقيقة الشيء يذكر بالشيء، نحن أسرة واحدة يعني لسنا غرباء عن بعض، فلا بأس أن يكون بين وقت وآخر شيء من العتاب على بعض منا. يعني بعض الإخوة أحيانا يكون أخ ربما هنقرر أخ ضعف إيمانه أو ضعف التزامه بالدين أو تعرض لضغوط مثلا وحلق لحيته، فنجد شكاوى من سوء المعاملة ولا نقول سوء شيء ثاني مع هذا الأخ، ونفوس جديد منه وبيصل الأمر إلى حد يعني إعانة الشيطان عليه، وبالتالي اعتزاله تمام المجتمع الإخوة حتى تجنب هذه الأذية، أذية شديدة جدا بلا شك. لنفر الآن على أسوأ الفروض، ما نقول إن عن الأخ عنده عذر، يعني كما علمت أن أحد إخواننا عفاه الله سبحانه وتعالى، وقول أمين شفاه الله وعفاه، يعني السلام الله سبحانه وتعالى بمرض فغدأ شعر حياته يتصح، فما بين قائل له نعيبا وبين قائل له دخل في الجيش ولا إيه، وما السخرية والاستهزاء، والأخ حسن الخلق صبر وصبر وصبر الأذى بلغ السيل الدبى وفي كل مكان يذهب إليه، حتى هذا الأخ ينزل جميع مساجد الإخوة، أي مسجد في إخوة يريد أن يتجنبه، لماذا هذه الأذية؟ فلذلك يكون حسن الخلق الكلمة الطيبة صدقة، حتى مع الكافر، الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنى، حتى مع فرعون الذي يعني قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك قال تعالى لموسى وهو يعني أشرف الأنبياء في زمنه عليه السلام، موسى ماذا قال الله له وهارون؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، فاين الرفق؟ فينبغي يعني مراعاه اداب الاسلام، اخ لك له حرمه، اذا وقع في حفره انت توفي الحفره وتدفنه فيها ان تاخذ بيده ويعني تجذبه اليك وتنقذه. الذي يحصل لاحظ كانه تواصل من كثير جدا من الاخوه، السخريه، الاستهزاء، الاستغرار في وجهه والتنكير واعانه الشيطان عليه. الرسول عليه السلام لما كان هذا الرجل الذي يلقب حمارا وكان يضحك النبي عليه الصلاه والسلام، كان يؤتى به قد شرب الخمر، يعني الشيطان يغلبه احيانا بمعصيه شرب الخمر والعياذ بالله، فكان يقيم عليه الحد. ففي احدى المرات قال واحد من الصحابه بعد ما جلد هذا الرجل رضي الله عنه قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، فقال لا تكون عون الشيطان على اخيه، فانضم للشيطان ضد اخيه. هل جرب واحد من هؤلاء الذي يذكر من اخيه او يؤذيه او يقاطعه او يغير الوجه، هل واحد فقط جرب ان ياخذه على يعني انفراد وينقصه برزق وليم ويذكره لعل عنده عذرا خفي عليه، كما كان حال هذا الاخ الذي ابتلي، لعل الله يعني احمد الله ان عافاك اكثر من البلاء، يعني اذا كان الله ابتلاه هو وعافاك فلا تظهر هذه الاذيه، فلا تامل ان يعاقبك الله ويضيفك من نفس هذه والجزاء من جد. نعم. فنرجو الاخوه يراعوا هذه الاداب، بالعكس اذا ضعف الاخ نقول ان اقول على اسوء الفروض، ما اقول في اواخر الصبح نتيجه الضغوط على الرزق على الدراسه اي شيء من الرزق سواء اتم او غير اتم، هذه قضيه اخرى او مرض ابتلي به انسان واضح، فحنفترض اسوء الفروض ان ايمانه ضعف، ان الشيطان يعني ارواه بهذا التقصير، فهل ننحزم الشيطان ضد اخينا ام ان المؤمن يعني يفيه يقع في الذنب لكنه يفيه سريع الفيء ورجوع الى الله سبحانه وتعالى؟ فنرجو التزام هذا الخلق يعني مع الناس خاصه، ان احيانا الواحد يوجد احيانا في بعض الظروف ولله الحمد الواحد نفسي ان اول مره او ثاني مره غير ملتحي، انا اول ما ارى اخ مش ملتحي يعني يقول اضع يدي على قلبي اقول يا رب اذكر ما في حد من الاخوه يعني يشتد عليه او ينكره، ولله الحمد الاخوه ملتزمون بذلك ان شاء الله في الغالب، وبفضل الله نلاحظ كثيرا من الناس هو يوجد في هذا التجمع المبارك يسمع كلام الله وكلام الرسول عليه السلام، بنلاحظ مع الوقت كثير من الاخوه بدون ما يحصل اي حتى ضغط او ارهاب يحصل انه يلتزم بالهدي الظاهر كله تلقائيا، لكن يعني خطوه خطوه، لان الصراع على هؤلاء الناس الان صراع على شبهه، يعني اهل الفساد واهل الالحاد والزندقه يحاربون وتضل الناس عن سبيل الله بكل الطرق كما ترون، حتى قلب الارهاب هذا بيصدرون الان لكل الدول العربيه، لا في دوله تصور غير الاردن، واصدر وزير الثقافه الاردني بيان يقول ان هذا الذي يسمونه غالبا هو دين الاسلام نفسه، فكيف تكذبون الاسلام؟ والهيئات الاردن كلها كتبت يعني معترضه على كيف ان يعني مثل هذا طعن في الاسلام نفسه، هذا ليس طعن في الارهاب. الاردن الوحيد، ولبنان كمان لا اله الا الله. لبنان النصرانية حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم يعني فنحن نضطر مع ناس الإنقاذ هم بيشدوا من ناحية عشان كده يشدوا من ناحية ثانية. واضح. بالمرة أيضا الشيء يذكر بالشيء يعني أيضا بعض التصرفات يعني هم هو يعني إخوة قليلين الذين يفعلون هذا وأحيانا أخوات يعني تصدر تصرفات كثرت الشكاوى بشكل جدا. فإحنا إذا لم نتصارح بهذه الأشياء سنتمادى فيها. نحن كما ركبنا في أسرة واحدة فالمفروض أن يكون يعني أحدنا للآخر كاليدين ثابت بأحداهما الأخرى أو كالمرآة ترى فيها عيبا. أشياء تحقيق عن الإنسان يسمعها ما يكاد يصدقها. آخر ما سمعته والأخ طبعا الذي فعلت هذا التصرف يعني عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم. مجرد أخت ما يعني تزوجت أخت تزوجت واضح رجلا كان قد طلق زوجته فكتبت جوابا خطابات تشتمها وتسخر منها وتقول يا خاطفة الرجال ألفاظ وكلام سيء جدا وعمل نسخ من الجواب وراحت وضعته أمام كل أبواب الشقة في العمارة. وراح واحد النصارى من الأوراق اللي طلعها واحد نصراني أخذ الجواب وراح أعطاه لزوج الأخت حتى يوريه انظروا يعني أخلاقكم أيها المسلمون. فهل هذا تصرف؟ فهل هذه أخلاق الإسلام؟ فيعني نريد لهذه الشكاوى التي تأتي أحيانا من الأخوات وأحيانا من مسجد الفتح هنا بعض الأخوات يسددن شكاوى يعني كثيرا لا أفضل فيها الآن يعني وأنا أغلب يعني إحنا محتاجين حقيقة مراجعة أنفسنا في أشياء كثيرة جدا أشياء كثيرة جدا في تقصير في طلب العلم تقصير في العبادة أشياء أنا ما أكاد أصدقها في الحقيقة. يعني أخت تمضغ العلك اللي هو اللبان هذا داخل الصلاة تنطعها أخت لأن هذا ما يصح تقول يا أخت تقول لها يا أخت داخل الصلاة تقول لها يا أخت مش حرام يعني إيه كلام بتقوله ده واضح. أو أخت تمشي من آخر المسجد إلى أوله وهي في الصلاة تفتح الشنطة وتدخل أشياء وتخرج أشياء كأن هذه أشياء يعني معنى سهل لكن ملتزمين أي التزام هذا. فنرجو التخلص من هذه الآفات ونرجو التزام يعني آداب الإسلام وتحسين صورتنا لأن هذا لا تظن أن لا نعاقب عليه. الصد عن سبيل الله في سوء الخلق هذا ذنب إذا تأملتم الآية في سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ما معنى الآية؟ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى واضح وتحلفوا بالله وانتم تنوون الخديعة تنوون استعمال اسم الله في خداع الناس ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم يعني بالإفساد. فماذا يحصل إذا الإنسان حلف وعاهد ثم غدر أو أخلف أو أتى خلف فتذل قدم بعد ثبوتها تكون أنت مذنب في نفسك وبعد ما كنت ثابتا على الطريق زللت عنه فهذا انحراف الى الاتهام فانت تعاقب على هذا اول عقوبه وتذوقوا السوء بما طلبتم عن سبيل الله انكم اذا فعلتم هذه الاخلاق فانكم تتسببون بتشويه صوره الاسلام وبالتالي الكفار الذين عاهدتوهم مثلا ونقصتم العهود بسبب الحلف وخلعتهم باليمين هؤلاء سيقول لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالاسلام لو كان في دينهم خير لمنعهم من الالتزام بالاسلام. موقف مع مدرب نادي الاتحاد الالماني هذا اللي دعاه بوكير ليون بوكير كان المشكله الوحيده وما استطعت ان اقنعه انه كل ما نكلمه عن مجاز الاسلام وفهيم الاسلام وندعوه الى جمال الاسلام وروائع الاسلام يقول فاين هذا فيكم انتم فيكم الكذب والغش والخداع وكذا وكذا وكذا تعرفون انتم الذي فعلوا فيه ولا الحمد لله لا تتبعون هذه الاسلام. الرجل يريدون ان ياتوا به كي يدرب نادي الاتحاد هنا جابوه في الاتحاد قال هو ده نادي الاتحاد فالراجل روح يقطعه عند المبنى وقال له ده حاجه عظيمه جدا نادي يستحق الراجل عليا مشهور وجابوا له جابوا فريق تاني بيلعب عشان يظهر ان كان اشد مهاره من الاتحاد هذا هو نادي الاتحاد. فالراجل على هذا الاساس وقع الايه؟ العقد وقبل ان ياتي مدربا ناديه. فالشاهد يعني مثل هذه التصرفات يعني هل ليس لها ابعاد هل لا يعاقبنا الله على ذلك؟ معلش انك تستطرد شويه لكن يعني انا اريد ان اقول ان سلوكك هو عنوان لهذا الدين وعنوان الالتزام فانت شئت ان نبيت تحاسب على هذا الامر وتذوق السوء بما طلبتم عن سبيل الله فلا تصدوا الناس عن سبيل الله. بعض الاخوات يخافوا جدا ان ياتوا المساجد بعض من كان يشكوا الاسماء خوفا من تصرفات الاخوات فنرجو الاخت التي تمارس هذه الاشياء يعني تمسك عليها لسانها ولا تامر الا بعلم ولا تنهى الا بعلم